انه هيئ يعني تهيئه للرجل المشوره، هذا الانسان استغلق عليه امر او اشكل عليه امر، فان يدل على من يعلم ان عنده علما يفيده فيه، ويؤخذ من هذا مشروعيه تسليه اهل المصائب، مشروعيه تسليه اهل المصائب، ومن ثم يندب حضور العلماء طلبة العلم والاخيار في وقت وفاه الرجل لمواساته وتعزيته ونحو ذلك. نعم. وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني ابي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد قال ابن شهاب سمعت عروه بن الزبير يقول قالت عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم فرجع الى خديجه يرجف فؤاده، واقتص الحديث بمثل حديث يونس ومعمل، ولم يذكر اول حديثه ما من قوله اول ما بدا به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقه، وتابع يونس على قوله فوالله لا يخزيك الله ابدا، وذكر قول خديجة أي ابن عمي اسمع من ابن أخيك. وحدثني أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب قال حدثني يونس قال قال ابن شهاب أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحدث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي قال في حديثي فبين أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالسا على كرسي بين السماء والأرض قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت منه فرقا فرجعت فقلت زملوني زملوني فدثروني فأنزل الله تبارك وتعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر وهي الأوثان قال ثم تتابع الوحي. ماذا تقول في هذا؟ شمع عليه هذا أي الحديث هذا من حتى أول ما نزل أي نعم من عبان كون ما نزل بعد فترة الوحي بعد فترة الوحي يحمل على هذا، ولأن بعض العلماء حمله على الغلط أن أول ما نزل من القرآن اقرأ، ولكن بعد فترة الوحي أول ما نزل يا أيها المدثر ثم بعد ذلك يا أيها المزمل. نعم. وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن يقول أخبرني جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثم فتر الوحي عني فترة فبين أنا أمشي ثم ذكر مثل حديث يونس غير أنه قال فجئت منه فرقا حتى هويت إلى الأرض وقال أبو سلمة والرجز الأوثان قال ثم حمي الوحي بعد وتتابع. وحدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد نحو حديث يونس وقال فأنزل الله تبارك وتعالى يا أيها المدثر إلى قوله والرجز فاهجر قبل أن تفرض الصلاة وهي الأوثان قال فجثثت منه كما قال عقيل. وحدثنا زهير بن حرب حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي قال سمعته يحيى يقول سألت أبا سلمة أي القرآن أنزل قبله قال يا أيها المدثر فقلت أوطأ فقال سألت جابر بن عبد الله أي القرآن أنزل قبله قال يا أيها المدثر فقلت أوطأ قال جابر أحدثكم ما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جاورت بحراء شهرا ثم لما حراء يجوز صرفها ومنعها أن هذا ما يجوز صرفه وما يجوز منعها قال جاورت بحراء شهرا فلما قضيت جواري نزلت فاستبطنت بطن الوادي فنوديت فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي فلم أرى أحدا ثم نوديت فنظرت فلم أرى أحدا ثم نوديت فرفعت رأسي فإذا هو على العرش في الهواء يعني جبريل عليه السلام فأخذتني رجفة شديدة فأتيت خديجة فقلت دثروني دثروني فصبوا علي ماء فأنزل الله عز وجل يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك وطهر. نعم هذا يدل أن جابر يرى أن أول ما أنزل يا أيها المدثر، والأحاديث الصحيحة تدل أن أول ما أنزل اقرأ، وهذا الصواب، فهذا عله طائفة من العلماء، وأن هذا من الأوهام كما تقدم عندنا وهم ابن عباس مسأل تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم، وهم ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر كلها في رجب، وأنكرت عليه عائشة رضي الله عنها، ونحو ذلك من الأخطاء. نعم. قال حدثنا محمد بن مثنى حدثنا عثمان بن عمر

وسحاب، لو كان مجرد ضباب وسحاب ما كان لها أبواب، كان ولا كان لها حاجة للسدن، يمشي وقد فتح له كل شيء، ولكن لما كان لها أجرام كان لها أبواب. وفي منازل الأنبياء، نعم، وفي أن الجنة قد تكون في السماء، وهذا ظاهر الحديث. أكمل. قال: فرجعت إلى ربي فقلت: يا ربي خفف على أمتي، فحط عني خمسا. فرجعت إلى موسى فقلت: حط عني خمسا. قال: إن أمتك لا يطيقون ذلك، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. قال: فلم أزل أرجع بين ربي تبارك وتعالى وبين موسى عليه السلام حتى قال: يا محمد، إنهن خمس صلوات كل يوم وليلة، لكل صلاة عشر، فذلك خمسون صلاة. ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له عشرا، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئا. فما معنى قوله خمسهن؟ خمس في الأداء وخمسون في الثواب. خمسون في الثواب، لكن هل في الثواب إذا الإنسان صلى صارت الصلاة عن عشر صلوات؟ وهل العشر هذه بمضاعفاتها أم ما تكون بمضاعفاتها؟ الثواب يعني كم ثواب خمس صلاة؟ جيد، ثواب خمس صلاة، كل صلاة طبعا عشر عشر مثالية أضعاف كثيرة. هل بالتسلسل هذا؟ نعم، وهذا الظاهر من الأحاديث، على هذا أن تكون الصلاة عن آلاف الصلوات، صلاة تكون عن آلاف الصلوات، لأن الصلاة بعشر، ونحن في الصلاة الواحدة حسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، فأنت تأخذ كل هذه الصلوات، الصلاة الواحدة تأخذها، فبالتالي يدفع إلى إنسان يستحضر في الصلاة، إنسان اللي ما يحضر في الصلاة تلف صلاتك كالثوب الخلق تضرب بها وجهه، سيحرص كل الحرص على الحضور لينال هذا الأجر وهذا الثواب العظيم. وهل نستفيد فائدة من كون الصلاة شرعت في السماء دون بقية الأركان؟ فضيلتها وتعظيمها. نعم، في عدي على فضيلتها وتعظيمها، أنها أفضل وأعظم من غيرها. طيب ماذا سيما مراجعة محمد صلى الله عليه وسلم لموسى، ثم مراجعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مع جبريل؟ فيها أول تفضيل التجربة على العلم. نعم، فيها تفضيل التجربة على العلم، طبعا ليس على العلم المطلق، إذا كان الإنسان عنده علم، إذا اجتمع عالمان، واحد عنده علم وتجربة والآخر عنده علم وليس عنده تجربة، إن العلم اللي العالم اللي عنده تجربة يستفاد منه أكثر، كما قال الشاعر: ألم ترى أن العقل زين لأهله، ولكن تمام العقل طول التجارب. نعم، وفي أيضا فضل لموسى على هذه الأمة. نعم، في فضل لموسى على هذه الأمة حيث أشار على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي ضرورته وأهمية النصح، حيث أن موسى نصح للنبي صلى الله عليه وسلم، مع النبي بس أشاره وإنما أخبره خبرا، فإن الإنسان لو ما نصح يشير بما يراه وأصلح وأنفع. نعم، أكمل. قال: يا محمد، إن حتى قال: يا محمد، إنهن خمس صلوات كل يوم وليلة، لكل صلاة عشر، فذلك خمسون صلاة، فذلك خمسون صلاة، ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له عشرا، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئا، فإن عملها كتبت سيئة واحدة. قال: فنزلت حتى انتهيت إلى موسى صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: ارجع إلى ربك فسأل التخفيف. فقال رسول صلى الله عليه وسلم: فقلت: قد رجعت إلى ربي حتى استحييت منه. حدثني عبد الله، قف على حدثني، ما شاء الله عظيم، اختلفت الروايات، لا في خلاف كثير، سيمر علينا أكثر من رواية، في البخاري أكثر هذا اختلاف. تكلمت عن محمد بن سعيد، ما حيث هنا؟ هو فتح، هو وين؟ ما تكلمت عليه لأنه وثقة يا شيخ. كله ما قلت سرية وثقة قيمة. مش من هذا يا أخي يحيى زين الدين سنة من أبي سلمة ولا؟ نعم إيه. لماذا قال البخاري أنا سن وأبا سلمة عبد الله بن أبي قتادة ثم قال هنا رأى سمع من أنس ولا نسمع من أنس؟ إيه من أنس مو ما سمع من أبي سلمة. لكن هو لم يقل روعا جاب الثلاثة دولة ايه وضعا ولا يسمع منهم يعني الكثير عند الستة انه سمع من ايه أن السرقة تنادي يسرق من صلاته حديث يخرج الرجل من صلاته لم يكتب له إلا ربعه نصفه نعم نعم هذا على الصحيح وأبي من قال وراءهم بأرواحهم لكن يدعى أن رأيت موسى يصلي لأنه بروحه وجسده أن الله جل وعلا عاده إليهم ولأنه يقول في الحديث رأيته متكئا ما يمكن يقول رأيته متكئا وهي الروح لأنه الروح والجسد ولأنه يقول في الحديث رأيت آدم عن يمين أسودة وعن يسار أسودة هذه قرائن كله تحف أنه الروح والجسد وأن الله جل وعلا أجر العادة بهذا الأمر.